للشيخ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الشيخ محمد. هذه جزازة ورق وردتنا من المرسل، يا ألف واو نون، كتب في أعلاها: وحيث من وصل صفا وصله الله. هل يجوز السحب من الصف الأول إلى الأخير إذا كان الصف الأول كامل؟ نرجو الإجابة مقرونة بالدليل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة يبدو أن الأخ يريد أن الرجل إذا جاء ليصلي مع الجماعة ووجد الصف تاما، فهل يجوز له أن يسحب أحدا من هذا الصف ليصف معه؟ هذا هو الظاهر. نعم. لأن كونه يسحب أحدا والصف لم يتم، هذه ما تراد في مثل هذا السؤال. نعم. فنقول إذا جاء الإنسان ليصلي مع الجماعة والصف تام، فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة. نعم. ولا يسحب أحدا، وذلك لأن سحبه يتضمن ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى فتح فرجة في الصف، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التراص وسد الخلل. وثانيا أنه يعتدي على من سحبه بتأخيره من الصف الفاضل إلى الصف المفضول. وثالثا أنه يشوش عليه صلاته، فإن هذا المجذوب لا بد أن يتحرك قلبه وتهتز نفسه عندما يجذبه أحد من خلفه. لذلك من أجل هذه المفاسد ومن أجل هذه المفاسد الثلاث نقول له: صلي مع الجماعة وحدك. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف. لأننا وإن كنا نرى أن الصواب في قوله لا صلاة أنه نفي للصحة، لأنه لا دليل يصرف هذا النفي عن نفي الصحة إلى نفي الكمال، ولكننا نقول إذا كان نفيا للصحة فإنه يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا عجز عنه الإنسان سقط عنه. وهنا عاجز عن المصافة لتمام الصف فيسقط عنه وجوب المصافة. ولهذا لما لم يكن للمرأة موقف في صف الرجال شرعا صارت تصلي وحدها خلف الصف مع الجماعة. ثم إننا نقول لهذا الذي لم يجد موضعا في الصف: لا تخلو حالك من أن ترتكب أحد محذورين، إما جذب إنسان من الصف وقد بينا مفاسده، وإما التقدم والصف مع الإمام وهذا يلزم منه أيضا مفسده، وهي تخطي الرقاب، لأنه لا بد أن يكون بينه وبين الإمام صف فأكثر مثل هذه الحال، وهذا تخطي للصفوف وربما يكون فيه إفزاع للمأمومين. وفيه أيضا محذور آخر، وهو أن المشروع فيما إذا كان الجماعة ثلاثة فأكثر أن ينفرد الإمام بالموقف ليتميز عنهم، فإذا وقف معه آخر زال هذا المقصود الشرعي. لا. أو نقول إذا لم ترتدي هاتين فاترك الجماعة رأسا وصلي وحدك، وهذا فيه تفويت الجماعة. ولا شك أن الصلاة مع الجماعة منفردا بالعذر خير من ترك الصلاة مع الجماعة رأسا. لا. لا. سؤاله الآخر في هذه الورقة الصغيرة يقول: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أم لا بد من الإعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، ويدل لذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه إنما أسرع ليدرك الركوع، وقد روي أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة. ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يخل بصلاته أن يجبر الخلل فيها في حينه. فالرجل الذي صلى ولم يطمئن قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها مع دعاء الحاجة إلى البيان دل على أنه أدرك الصلاة، لا يعني أنه أدرك الركعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فنقول إن هذا عام مخصوص بهذا الحديث، لأن السنة يخصص بعضها بعضا، وقد اتفق أهل العلم على أن السنة تشمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ثم إننا نقول هنا لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه ضرورة أن محلها قد فات، والشيء إذا فات محله لم يجب، كما في يد الأقطان إذا قطعت فإنه لا يجب من مفصل المرفق أو فوقه، فإنه لا يجب عليه أن يغسل العضو. نعم. وإن كان انقطعت من المفصل يغسل رأس العضو، لأن رأس العضو داخل في المفصل. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع من المنطقة الشرقية رأس النورة، المرسل عين باء دال ها، يعرض فيها قضايا اجتماعية وأسئلة أخرى، ولا بد من قراءة السؤال أول كاملا لأنه لا يمكن تلخيصه. يقول: أقدم إليكم عدة أسئلة، وهي السؤال الأول: أنني تزوجت عند عمي أخو والدي، وقد طرح علي مهرا كثيرا، وطرحوا عليه نصاغ ذهب في غير للزوجة، وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب، ولا يبقى عليه سوى البعض من الذهب، وطلبت زوجتي من عمي فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع المصاغ كاملا، وإنني عاجز في نفس الوقت أن أدفع، وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك، قال عمي: لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم. فبعد ذلك أنني صممت أن أتغيب لمدة سنة ونصف حتى أن أجمع قيمة ذلك الذهب، مع العلم أنني متوظف بعيدا عنهم، وإنني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب الحجر للمرأة حرام لمدة أكثر من 6 شهور، وهل يكون الإثم في هذا الموضوع علي أم يكون الإثم على والد البنت؟ أفيدوني عن ذلك جزاكم الله عنا خيرا. فنرى أن لا نتعرض لهذا السؤال، لأنه ما دام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له، والمهر ما دام حالا لم يذكر فيه التأجيل، تأجيل بعض المصور، فإنه يجب عليك تسليمه. وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر. أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة بأنك في الحقيقة تريد أن تأتي بما يلزمك لزوجتك حيث لا يمكنك أن تحصله وأنت مقيم عنها. ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية. نعم. لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لا ابن أخي، هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي ما دام الرجل قد زوج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج بنته به، فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته. ولا شك أن العم، وأقولها وأرجو أن يكون لها مصنع منه، لا شك أنه لو ترك الأمر على ما هو عليه وجعل الزوج يدخل بزوجته لكان أفضل بالجميع. ثم إني أقول للعم أيضا مقالة يجب عليه الحذر منها، وهي أن المهر حق للزوجة، فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزمها ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للأب أن يمنعها من زوجها، بل لو أسقطت جميع المهر وهي ممن يصح تبرعها لكان أبوها لا خيار له في ذلك. لا. فالأمر إليها. ولهذا يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني مهورهن، فأضاف المهور إليهن لا إلى غيرهن، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فجعل أيضا طيب النفس راجع إلى الزوجة. فليس للأب حق في أن يمنع زوجها بل زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر إلا إذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك، فالحق لها. نعم. سؤاله الآخر، سؤال الأخ من رأس تنورة، يقول إذا سافرت من بلد إلى بلد وكان في أثناء الطريق مخفر شرطة يطلب التفتيش وكانت زوجتي معي وهي ليست مضافة في الجنسية ومعي أخي وزوجته مضافة وليست معه، فهل يجوز لأخي أن يقول هذه زوجتي ريثما نتعدى هذا المخفر؟ أنا الحقيقة أريد أن أسأل السائل هل إذا قال هذه زوجة أخي يكون صادقا في ذلك؟ طبعا سيقول لا، لست بصادق. نعم. إذن فهو كاذب، والكذب محرم. ثم أسأله مرة ثانية هل يجوز لمن تحت ولي أمر أن يلبس على ولي الأمر ويخدعه ويخبره بخلاف الواقع، مع أن ولي الأمر إنما سن ما سن من القوانين التي لا تخالف الشرع باعتقاده أن في ذلك مصلحة الشعب، فهل يجوز لواحد من هذا الشعب أن يخدع ولي الأمر ويلبس عليه ويخبره بخلاف الواقع من أجل نيل مآربه؟ طبعا سيكون جواب لا. إذن فهاتان مفسدتان، الكذب وخداع ولي الأمر الذي هو الدولة لا. فلذلك نقول لا يجوز، بل يجب عليه أن يضم زوجته معه في هويته ثم يسافر بها. نعم. سؤاله الثالث غريب ولم يرد إلى البرنامج إلا هذه المرة، يقول إذا كان أنا تزوجت امرأة وقد طلقت هذه الزوجة 3 طلقات وحرمت علي وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة، فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة إلا إذا كان حللت لك من شخص آخر، وفعلا حللت، وقال الشخص الذي هو المحلل لا أطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع، ولم يحكم علي الشرع بالطلاق وبقيت معه زوجة له. نقول أولا أن كلمة المحلل غير واردة، إذ لا يجوز التحيل على محارم الله بالتحليل. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، ووصف المحلل بالتيس المستعار. وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل، فيجب التفريق بينه وبينها شرعا، ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق، لأن النكاح نكاح تحليل، ونكاح التحليل لا يحلل شيئا. إذ أن، وهذه مسألة أقولها للفائدة العامة، كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحا، وكل تحيل على واجب فإنه لا يسقط وجوبه. فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة إلى مطلقها ثلاثا بهذه الصورة التي ليست بمقصودة، هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم، وهو رجوع المرأة إلى زوجها الأول. وعلى هذا فلا تحل للزوج الأول، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني ما دام نكحها بنية التحليل. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل يا ألف واو نون، ويسأل عن السحب من الصف الأول ليصف معه في الصف الثاني وإدراك الركعة، والمرسل عين با دال هاء من المنطقة الشرقية من رأس تنورة، وسأل عن عدة أسئلة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.